بقي من تمام القول أن البيت الرابع قبل آخر القصيدة وهو قوله بالله دعوات المشاهد كلها مما اضطربت فيه النسخ، وأشبه شيء كان عندي هو هذا الضبط بالله دعوات المشاهد كلها، وهكذا قرأته على جماعة منهم محمد بن سليمان بن جراح عالم الكويت وصاحب الشيخ بن سعدي، ومنهم عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل وهو أيضا من أصحاب الشيخ بن سعدي رحمهم الله. وشرح الناظم لا يوافق هذا فيما يظهر، فإن كلام الناظم نفسه في شرحه يتعلق بمنزلة يقال لها منزلة الرعاية، وهي من المنازل التي ذكرها الهروي في منازل السائلين، وشرحها ابن القيم في مدارج السالكين. وكنت انبعث إلى قلبي هذا الإشكال لما سمعت شرحا للشيخ عبد الرزاق العباد في تعليقه على شرح الناظم، فإنه في الشريط السابع أو الثامن ذكر أنه متردد في صحة هذا البيت، ثم أخبرني أحد أصحابه أنه يرى أن صوابه ورعوا الحقائق والمشاهد كلها، رعوا الحقائق والمشاهد كلها، وهذا هو الصواب والله أعلم. هذا هو الصواب بعد النظر في أصل الكتاب وأنه وقع فيه غلط في التقديم والتأخير، الصواب أن هذا الشطر رعوا الحقائق والمشاهد كلها، رعوا الحقائق والمشاهد كلها، فهو يتعلق بمنزلة الرعاية، فهو يتعلق بمنزلة الرعاية وهي الحفظ والصيانة، وهي الحفظ والصيانة، فهم يحفظون حقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، فهم يحفظون حقائق الإيمان ومشاهد الإحسان. ولابن القيم كلام نافع عن هذه المنزلة، منزلة الرعاية، ذكره في مدارج السالكين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.